إن من أوجب الواجبات علينا لإخوتنا في كل مكان أن ندعو الله تعالى لهم وأن نبذل ما نستطيع لنصرتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندما نرى جراح إخواننا في غزة، أو نرى جراحهم في غيرها، أو نرى اضطراب الأوضاع سواء في العراق أو في مصر أو في اليمن أو في غير ذلك، فإن من أوجب الواجبات علينا ألا ننساهم وأن نتذكرهم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمر بمن يمر به من الصحابة، ببلال وخباب وخبيب وعمار وأمه وأبيه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفك حبالهم وأن يخرجهم من عذابهم، لكنه لم يكن ينسى عليه الصلاة والسلام تصبيرهم والحديث عنهم والثناء عليهم والدعاء لهم في أحاديث كثيرة منه عليه الصلاة والسلام. حتى لما هاجر إلى المدينة وبقي طرف من المسلمين مأسورين في مكة لم ينسهم عليه الصلاة والسلام من دعائه ومن محاولة نصرتهم بما يستطيع. فلا ينبغي لنا أن نرى القتل والتشريد والدماء ونرى الأطفال والنساء الصرع ومع ذلك نمر على ذلك مرورا لا يؤثر في قلوبنا، بل ينبغي أن ينشغل المرء بالدعاء لهم وببذل ما يستطيع في سبيل نصرتهم، لعل الله تعالى ألا ينزل بك من البلاء مثل ما أنزل بهم. فإن من خذل مسلما خذله الله. إذا خذلت مسلما وأنت قادر على نصرته وعلى الوقوف معه فإن الخذلان يكون حليفك إن عاجلا أو آجلا، هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. من خذل مسلما خذله الله، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المؤمن للمؤمن، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والله يقول إنما المؤمنون إخوة. وقوفك مع إخوانك بكل ما تستطيع هو واجب عليك، وليس نفلا ولا مستحبا ولا مندوبا، بل واجب. فابذل ما تستطيع في سبيل نصرتهم، لعل الله تعالى أن يرفع عنك الإثم. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان، نسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في غزة، أسأل الله أن ينصر المجاهدين في غزة. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وداوي جرحاهم. اللهم قوِّ ضعفهم وسد جوعهم واكس عاريهم وأعطِ محتاجهم وفقيرهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد في غزة، اللهم كن معهم يا قوي يا عزيز، وأرنا عجائب قدرتك في اليهود ومن عاونهم، أرنا عجائب قدرتك في اليهود ومن عاونهم، أرنا عجائب قدرتك في اليهود ومن عاونهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم ارفع بينهم راية التوحيد والجهاد واجمع كلمتهم على الخير والهدى. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل قولهم واحدا وفعلهم واحدا وجهادهم واحدا، ومن أرادهم بتفرقة أو فساد فافضح أمره واكشف ستره واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق وانصر السنة والتوحيد بينهم، اللهم انصر السنة والتوحيد بينهم. اللهم وأصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم اجعل بلاد الإيمان عزة ورفعة وتوحيدا يا رب العالمين. اللهم لا تمكن بينهم لبدعة ولا تمكن بينهم لمفسد، اللهم ارفع بينهم راية العز والتوحيد يا حي يا قيوم. اللهم وسع رزقهم، اللهم اجعل رزقهم دارا، اللهم اجعل رزقهم دارا وأمرهم لكل أحد سارا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تؤلف بينهم وأن تصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أرادنا بفساد أو أرادنا بفرقة أو أرادنا بشيء من أنواع الفساد والتخريب فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز.